أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا مع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا في باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني لا يخفى أننا نحتاج إلى أن نتذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ونتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني أحيانا الإنسان يصيب ضيق من العيش لفقد نعمة من النعم، أو يستشعر أنه هو مثلا في مساحة أقل إذا احتك برفاهيات الناس. فما أحوجنا إلى أن نرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن ممكن إنسان يزعل ويستشعر أن هو حزين، أو يستشعر أن هو في بؤس من العيش أو في فقر من العيش، لأنه مثلا ممكن حاجة بسيطة جدا من رفاهيات الحياة فقدها. فكيف إذا رأى حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني عيش النبي صلى الله عليه وسلم كان بسيط، وكان تستشعر فيه قد إيه إن إحنا عايشين منعمين، وقد إيه نعمة ربنا سبحانه وتعالى، وقد إيه النبي صلى الله عليه وسلم بذل وتحمل في سبيل هذه الدعوة. اليوم معانا الأثر، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، حدثنا روح بن أسلم أبو حاتم البصري، حدثنا حماد بن سلمة، أنبأنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين ليلة ويوم ما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. أثر يعني رواه ابن ماجه ورواه الترمذي في جامعه، ورواه كذلك الترمذي في كتاب الشمائل الذي يعني نحن نشرحه. مسألة إنه النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن كيف عاش الغربة في هذا الدين، بيقول لقد أخفت في الله، يعني نوى سلام هدد، يعني حد هدده، هدده بأن هو يؤذيه، وهدده أن هو يقتله، وهدده أن هو يؤذي أصحابه وأبنائه وأحبابه. فبيقول لقد أخفت في الله، يعني أخفت بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ دين الله، وأنه يتحمل دين الله سبحانه وتعالى. فقال لقد أخفت في الله، يعني أخفت بسبب أنني أبلغ دين الله سبحانه وتعالى، يعني أخاف النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم أظهر الدين وقام يعبد الله سبحانه وتعالى. قال: وما يخاف أحد، يعني في الفترة اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان خايف فيها في الله، ما كانش حد في العالم بيخاف بهذا السبب، ولا كان الناس ممكن يخوف بعضهم بعض لهذا السبب. يعني النبي عليه السلام لم يخوفوه إلا لأجل أنه قام يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وما يخاف أحد، يعني ما يخاف أحد غيري مثلما أخيف النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان الوحيد الذي أظهر الدين وبذل للدين وضحى لأجل نشر هذا الدين. فبيقول يقول صلى الله عليه وسلم: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أذيت في الله. هنا نقطة إن التخويف، إن واحد بيكلم واحد بيهدده بيقول له أنا هعمل فيك وهسوي فيك، أو إن أنا هأذيك، أو إن أنا هقتلك، أو إن أنا هسجنك، أو إن أنا هأخرجك أو هأجرك، إن هم حاولوا إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، حاولوا إن هم إخراج النبي صلى الله عليه وسلم، خوفوه بالكلام. ولا يخفى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أوليائه. قال أهل التفسير: أي يخوف بأوليائه، يعني ان الشيطان يخوف الانسان، الشيطان عايزك دايما خايف، عايزك دايما قلق، عايزك مش مطمئن بالله سبحانه وتعالى. وكان من الايمان معنى الامن بالله سبحانه وتعالى: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. انه من اسماء الله سبحانه وتعالى المؤمن، وفي جاء في معانيه انه يؤمن عباده، ان الانسان يبقى امن بالله، مطمئن بالله، لان الله هو الذي يملك كل شيء، هو الذي ينفع ويضر، هو الذي يحكم كل شيء، هو الذي يهيمن على كل شيء، هو الذي يرزق كل شيء. فالإنسان يبقى آمن بالله، مطمئن بالله سبحانه وتعالى. هنا النبي بيقول لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، أو وما يخاف أحد، في على روايتين. إن هو يعني إيه يخاف أحد، يعني كان لا أحد في هذا الزمان يخوف أحد بسبب هذا السبب، أنه كان يدعو إلى الله إلا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب التخويف بالكلام، قال ولقد أوذيت في الله. هنا أذيته، هنا ده إيذاء بقى، ده انتقل الموضوع من كلام الى مجرد ان هو فعل، الا يبقى فيه افعال تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، بقى فيه معاني والفاظ تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما يؤذى احد، يعني لم يؤذى احد من الناس في ذلك الزمان مثل ايذاء النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الايذاء الذي تحمله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه مبالغة في الاخافة والايذاء، يعني ان الانسان اذا استشعر انه مثلا عنده حاجه بتضايقه، وعنده حاجه مخوفاه، عنده حاجه قلقاه، فيتذكر مصاعب مر بها النبي صلى الله عليه وسلم. المصاعب التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم كانت مصاعب عظيمه كبيره، ومع ذلك تحمل النبي صلى الله عليه وسلم وصبر في سبيل الدعوه الى الله. قال: ولقد اتت 30 من بين يوم وليله. قال الطيبي: هذا تاكيد للشمول، يعني 30 يوم وليله متواترات لا ينقص منها شيء من الزمان. يعني إيه لقد أتت 30 من بين يوم وليلة؟ يعني عدى شهر كامل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال القاري: قال فيه تأمل، قلت ظاهر أن من تمييز ل30 يبين أن العدد نصف شهر لا شهر كامل. هنا يقولوا هو 30 يوم وليلة من بين يوم وليلة، يعني هل كانوا على بعضهم كانوا 30 ف15 و15، يعني كانوا 15 يوم، ولا 30 يوم وليلة يعني شهر؟ قال: وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد. بيقول: وأنا كان معايا بلال. بلال بن رباح أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مشهد بلال، وكأن هذا مشهد حقيقي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بلال أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم وبلال كان يعتريهم إيذاء قريش لهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وبلال في شدة من العيش، في شظف من العيش، بيقول: مر علي 30 يوم وليلة، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. يعني عارفين واحد خبى سندوتش كده تحت باطه، فيعني بيقول ان هو ايه، ما فيش حاجه كانت موجوده من الطعام والشراب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم رجال امنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، منهم بلال بن رباح، وكان بلال يعذب في مكه، وكان يذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم النجده او الاغاثه او ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه ويبين له ويصبره. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم معروف ان هو رجل جده قريش، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو من يعني قبيلته او عيلته، هي كبراء القوم، ومع ذلك كان يتحمل صلى الله عليه وسلم حتى انه لم يكن معه طعام الا ما يواري ابط بلال. يعني ما فيش حاجه موجوده في جعبه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في مكان صحبه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الا ما كان يواري ابط بلال. وهنا العلماء يختلفوا، او الشراح يقولوا هو هل المشهد ده كان مشهد الهجره؟ يقول: لا، مش الهجره، لان الهجره كان فيها ابو بكر، ما كانش فيها بلال، يبقى ده مشهد قبل الهجره، يعني مشهد في مكه. طيب مشهد في مكه كان فين؟ ما هو النبي عصام لما هاجر الى المدينه ما كانش فيه هذا التعذيب وهذا الايذاء ولا التخويف، الا ما كان على مستوى اعلى. وهنا كان يعني لم يثبت النبي عصام كان معه بلال في هذه المشاهد. فهنا يقولوا: يبقى ده كان حدث في مكة. يقولوا: أيوه، حدث في مكة إمتى؟ هل حدث في مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ آه، حدث قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقولوا بعض العلماء يجتهد، يقولوا: كان هذا عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في نفس سنة الإسراء والمعراج، في العام العاشر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما خرج يعرض نفسه على ابن عبد يليل في الطائف، وهذا الرجل آذى النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرج صبيانه يسبون ويضربون ويرمون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة. وكان هذا يعني في مشهد صعب جدا، السنة اللي مات فيها عم النبي صلى الله عليه وسلم، وماتت فيها خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبته. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الطائف بعدما استحكمت مكة وأغلقت أبوابها أمام دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم انطلق يدعو خارج مكة. في هذا الوقت النبي صلى الله عليه وسلم خاض طريق طويل، سفر طويل في صحراء يعني جرداء، حتى وصل إلى الطائف وهو يتمنى أن يقبل أحد دعوته صلى الله عليه وسلم. فإذا بهذا الرجل ابن عبد يليل يخرج الصبيان ليرموا النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة، وحتى أدموه، يعني حتى خرج الدم من النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الوقت كان، قيل ربما كان معه بلال في هذا المشهد أثناء الخروج أو أثناء العودة، فقال: ما كان معنا من طعام إلا ما كان يواري إبط بلال، قال القاري في المقاة. وقال الترمذي: ومعه بلال لا ينافي كون زيد بن حارثة معه أيضا. يقول أنه أحيانا أنه في هذه المشهد كان روي أنه كان معه زيد بن حارثة، فبعض العلماء قالوا لا مانع أنه كان معه بلال وكان معه زيد، أو كان معه في أول الرحلة بلال ثم عاد، أو قابل بلال بعدما عاد، أو كان بلال معه قبل أن يذهب أو بعد أن عاد، يعني في هذه في هذا الوقت وفي هذه الظروف، مع احتمال تعدد خروجه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. هنا الشاهد من الحديث أو من هذا الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل ما لا يتحمله أحد، ومن هذا التحمل الذي تحمله النبي صلى الله عليه وسلم شظف العيش. انه احيانا الانسان يتخيل ان هو في سبيل الدعوه هيتحمل مثلا انه حد ممكن يضغط عليه او ان حد ممكن يؤذيه بكلمه، لكن هنا النبي عليه السلام ده كان عنده اختيار حياتي، هذا الاختيار الحياتي ادى الى انه هو تغير تام، وان هو تحمل في سبيل ذلك. ان احيانا كتير الناس متخيله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش كالملوك، وهذه لي هذا هذه ليست حقيقه، انما النبي صلى الله عليه وسلم عاش يحقق عبودية الله سبحانه وتعالى في كل مشهد من المشاهد. ففي مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم أعبد الخلق، وفي المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم أعبد الخلق، وفي الهجرة كان النبي صلى الله عليه وسلم أعبد الخلق، فحقق أعلى أنواع العبودية وأفضل أنواع العبودية لله سبحانه وتعالى. طيب، الأثر الذي يليه: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، أنبأنا عفان بن مسلم، حدثنا أبان بن يزيد العطار، حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف. وهنا يعني أثر جميل قوي، إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف كان يأكل؟ يعني لو احنا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه أيام كان ليس معه طعام إلا ما يواري إبط بلال، ومرت عليه أيام قال له إياك والحلوب، ولكن كيف كان يأكل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان أصلا كان دايما يشبع ولا ما كانش يشبع؟ هل كان في فطار وغدا وعشاء، ولا كان فطار بس، ولا غدا بس، ولا عشاء بس؟ كان بياكل وجبتين ولا ثلاثة في اليوم؟ هنا أنس بن مالك بيتكلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف. قال عبد الله: قال بعضهم: هو كثرة الأيدي. يعني إيه على ضفف؟ بعض العلماء يقولوا على حفف، على شظف، على ضفف. بعضهم فسروه على أن هناك ضيوف، وبعضهم قال بل على ضفف، يعني إذا اجتمع الناس على هذا الطعام. يعني النبي عليه السلام هنا لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء، يبقى كان في وجبة اسمها غداء وفي وجبة اسمها عشاء، من خبز ولحم. يعني إذا كان أكل لحم في الغداء مش هياكله في العشاء، ولو أكله في العشاء مش هياكله في الغداء، ولا يجتمع على الطعام، على الغداء، على اللحم والخبز إلا على ضفف، يعني إلا إذا كان في مجموعة كبيرة من الناس بتاكل وهو معاهم، وهو لا يريد أن يخالف هذا المجموع، ويريد رحمة بهؤلاء أن يأكلوا، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم لم يكن يجتمع عنده هذا الطعام دائما. وسيأتي في الأثر الذي يليه. فأنا يقول الغداء، هو الغداء الوجبة المعروفة، وأحيانا بعض الناس يسمي السحور في رمضان الغداء على اعتبار أنه هو بيتقوى بيه يعني، لكن هو الغداء اللي هو الإيه؟ الوجبة المعروفة بعد الظهر. وطبعا في فطور ده بيبقى في الصباح، وفي عشاء اللي هو ليلا. قال: لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء. لبعض الناس يقولوا ايه اذا مش عارف ابنه له معلفا، اذا اكل وجبه والثانيه، فاذا جاء طلب الثالثه فابنه له معلفا. هذا مخالف لسنه النبي صلى الله عليه وسلم، انه عادي ان الانسان ممكن يكون عنده فطار وغدا وعشاء، وعادي ممكن يكون عنده سحور وافطار في رمضان. لكن هنا نقطه انه كيف كان ياكل صلى الله عليه وسلم؟ هنا لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم. العشاء طبعا معروف ان هو بعد المغرب او بعد العشاء بيبقى فيه ايه؟ فيه اكله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع عنده في الوجبتين خبز ولحم. قال انه لم يجتمع له صلى الله عليه وسلم الخبز واللحم، بل ان وجد احدهما فقد الاخر. يعني الخبز واللحم دول ما بيجتمعوش كتير الا على ضفف. يعني ايه على ضفف؟ قال ملك: فسالت بدويا عنها. يعني سال رجل من الاعراب يعني ايه على ضفف؟ انتوا عارفين لغة العرب، يعني اكثر الناس تمرسا بلغة العرب هم الاعراب. فقال مالك: سألت بدويا، هو يعني على ضفف؟ قال تناولا مع الناس، يعني مع الضيوف، يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا اذا اجتمع عدد من الناس على هذا. وقيل قال الخليل الضفف هو كثره الايدي على الطعام، وقال ابو زيد الضفف هو الضيق والشده، وبه فسر بعضهم الحديث. وقيل اجتمع الناس يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ياكل خبزا ولحما وحده، ولكن كان ياكله مع الناس. قال الاصمعي أن يكون المال قليلا ومن يأكله كثيرا، وبعضهم يقول على شظف، وهو الضيق والشدة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يشبع إلا بضيق. قال أبو العباس الضفف أن تكون الأكلة أكثر من مقدار المال، والحفف أن تكون الأكلة بمقدار المال. فكان صلى الله عليه وسلم إذا أكل كان من يأكل معه أكثر عددا من قدر مبلغ المأكول وكفافه، يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يشبع في الغداء والعشاء إلا بمقدار ما يشبع الناس وما يحب الناس وما يجتمع العدد الكبير من الناس، وإلا هو حاله هو فكان لا يفعل هذا إلا على ضفف، يعني إلا مع الأعداد الكبيرة من الناس. ويقول وهذا رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم، إن الناس لو اجتمعت على طعام فهو لو قام هم يقوموا، لو هو زهد في الأكل هم يزهدوا، وممكن يكونوا مكسوفين، وممكن يكونوا جعانين، وممكن يكونوا نفسهم في الأكل، فكان يجلس معهم ويأكل معهم حتى يشبع الجميع. حدثنا عبد بن حميد الأثري الذي يليه، وهو الأثر الأخير غالبا في هذا الباب، في ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وسلم، قال حدثنا عبد بن حميد، حدثنا محمد بن اسماعيل ابن ابي فديك، حدثنا ابن ابي ذئب عن مسلم بن جندب عن نوفل بن اياس الهذلي، قال كان ابن عوف، ابن عوف ده صحابي من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف احد العشره المبشرين بالجنه، واحد الناس الذين اسلموا مع الصديق، واحد الناس الذين لما مات عمر قال الخليفه في سته، اللي هم الستة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وكان كان في عهد عمر كان سبعة منهم عايشين، فاستثنى عمر سعيد بن زيد اللي هو زوج أخته، وقال الخلافة في ستة يختار فيما بينهم، اللي هو بيسموه مجلس الشورى الذي سيختار خليفة من بينهم. فلما كان ناميها أبو بكر مات، وأبو عبيدة بن الجراح مات، وعمر بن الخطاب على فراش الموت، كده 3 من 10 مبشرين بالجنة. فقال عمر لو كان أبو عبيدة حيا لوليته عليكم، لكن أبو عبيدة مات. فقال الخلافة عندكم في إيه؟ في هؤلاء الستة. كان منهم عبد الرحمن بن عوف. ابن عوف في النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الرحمن بن عوف في الجنة، رجل صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بذل عمره في الدين وأنفق في الدين، وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها، لم يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عوف راوي بيقول كان عبد الرحمن بن عوف لنا جليسا، وكان نعم الجليس. بيقول احنا مرة رحت اقعد مع ابن عوف، فصراحة كان راجل قعدته جميلة جدا طيبة، رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، احتك بالنبي صلى الله عليه وسلم، بذل عمره مع النبي صلى الله عليه وسلم، والمرء على دين خليله، هو كانت خلته مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيا ترى كيف كانت اخلاق ابن عوف؟ يعني رجل من السابقين الاولين من المهاجرين الذين ضحوا لله سبحانه وتعالى. فقال وكان نعم الجليس، رضي الله عن ابن عوف. ابن عوف لما هاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم اخى بينه وبين سعد بن ربيع، وسعد بن ربيع قال له خذ مالي اقسمه بيني وبينك نصفين، وعندي ازواج، اطلق امراه وتتزوجها انت. فقال بارك الله لك في اهلك ومالك. قال له لا شكرا، خلي زوجتك معاك، وخلي فلوسك معاك، وخلي حاجتك معاك، وخلي تجارتك معاك، انا بس عايز ايه حته انام فيها النهارده، وبعد كده ايه سيبني بس قول لي اين السوق، دلني على السوق وانا بعرف اشتغل، وايه وما هي الا ايام. واذا ابن عوف اصبح تاجر في السوق المدينه، وله ايه وله بضاعه، وبدا ايه وبدا يكون من اغنياء الايه المدينه. فابن عوف هذا الرجل الصالح دخل يعني الاسلام، وبذل في الاسلام، وكان صاحب سبق في الاسلام. فنوفل بن اياس بيقول كان ابن عوف لنا جليسا وكان نعم الجليس، وانه انقلب بنا ذات يوم حتى اذا دخلنا بيته دخل فاغتسل. خلق جميل قوي ان ابن عوف كان راجل نظيف في بيته، فكان قبل ما يتحط الاكل كان ما ينفعش يقعد ياكل من غير ما ياخد دش. يعني هو ايه، شوفوا الجمال، شوفوا الناس الراقية في التعامل. فبيقول وكان لنا كان نعم الجليس، وانه انقلب بنا ذات يوم حتى اذا دخلنا بيته، اول ما بيقول لما دخلنا واحنا كنا داخل معانا البيت، وهو قال لنا اتفضلوا عشان نعزمكم، فدخلنا بيته فدخل فاغتسل، يعني قال لأولاده معانا ضيوف وخليهم يحضروا الطعام، وهو نفسه قبل ما يقعد على الأكل خد دش. فيقولوا وهذا إيه؟ وهذا أدب، وهذا الأثر، هذا الحديث عند أورده الترمذي، وله شاهد عند البخاري أن أبو هريرة كان راويه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل، وقال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. طيب هنا الأثر، أثر ابن عوف في الترمذي فيه تفصيل شوية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشبع من خبز الشعير، بيقول فدخل بيته فاغتسل ثم خرج، وأتينا بصحفة فيها خبز ولحم. بيقولوا واحنا قاعدين بقى جابوا لنا الأكل، فالأكل عبارة عن إيه؟ عيش ولحمة، ممكن يكون العيش جنب اللحمة، ممكن يكون العيش واللحمة دول فتة يعني، أيا كان. فقال فلما وضعت بكى عبد الرحمن بن عوف، بيقول لما شاف الأكل بكى. فقلت يا أبا محمد ما يبكيك؟ قال له هو انت ايه اللي يخليك تعيط؟ هو احنا عملنا حاجه فيك يعني؟ احنا جايين ناكل والاكل حلو اهوت وجميل وهناكل، ايه ما الموقف الذي استدعى البكاء هنا؟ فهنا ابن عوف يا جماعه تذكر موقف كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فبكى، انه اشتاق او تذكر كيف كان عايش النبي صلى الله عليه وسلم. احنا احيانا كتير جدا ممكن واحد حياته تبقى تتغير وتحصل لها مشكله عشان مثلا شاشه التليفون باظت، او عشان مثلا مش لاقي الاكل اللي هو عايزه، او ان هو مثلا يعني ايه مش عارف يلبس اللبس اللي هو عايزه مع انه لابس ومستور وكويس. فتخيلوا انه هنا ابن عوف بكى لما راى اللحم والخبز، وقال هلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير. بيقول احنا قاعدين ناكل في لحمة، وشوفوا النعم اللي احنا فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم هو وأزواجه لم يشبعوا من خبز الشعير. بيقول يعني احنا صنف واحد بس قاعدين ممكن نسخر منه، وممكن نرمي الصحفة وممكن نرجعها وممكن نجيبها، ده النبي صلى الله عليه وسلم الخبز نفسه، خبز الشعير ده لم يشبع منه صلى الله عليه وسلم. فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا. بيقول يعني معقول أن احنا يؤخر حتى نعيش في هذا الزمان وهو خير لنا؟ طبعا مشهد بكاء ابن عوف أصلا، وابن عوف رجل يعني عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم فترات طويلة، ثم تذكره للنبي صلى الله عليه وسلم مشهد يجعل الإنسان ينتبه. وابن عوف بكى ليه؟ فكرة إن هو يخش يدخل يغتسل ثم يخرج للطعام فكرة جميلة، أدب جميل، لكن فكرة إن هو يبكي فيما البكاء؟ هو هنا بكى لما تذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تذكر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت حياته فيها نوع من أنواع الشظف، فيها نوع من أنواع التقشف، فيها نوع من أنواع إنه عدم الشبع. ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفعل هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم ينهى عن الشبع وشبع أحيانا. هنا وكأن ابن عوف يريد أن يعني يذكر نفسه أو يتذكر أن الأصل في الحياة أنها حياة للدار الأخيرة. عارفين في ناس تعيش تأكل، وفي ناس تأكل لتعيش، يعني في واحد هو بيعايش عشان يأكل، وفي واحد لا، هو بيأكل لما يحتاج إنه يأكل. فإحنا محتاجين إن إحنا نغير نظرتنا للطعام، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، يعني لما نجوع نأكل، وإذا أكلنا لا نشبع، يعني لما نحب بقى إن الأكل يتحط مش لازم نجيب أخرنا في الطعام، إنما إحنا محتاجين إن إحنا نأكل. أحيانا الإنسان بيجوع، فلما يجوع بقى محتاج حاجة تسد رمقه، مش لازم يشبع على الامتلاء اللي هو مش قادر يتحرك مش قادر يقوم. وفي نفس الوقت ما تسيبش، مش لازم يترك نفسه جائعة إلا إذا كان لله مثلا يصوم، لكن الله لم يأمرك أن تجوع ولم يأمرك أن تعذب نفسك. في نفس الوقت لم يأمرك أن تفتح على نفسك مساحات كبيرة من مساحات الشبع، حتى إنك تتعلق بأنواع الطعام والشراب، وممكن تضيع الصلوات، وممكن تضيع الطاعات، وممكن تضيع العبادات لأجل الطعام والشراب. فقال حتى هلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا العلماء يستشكلوا ويقولوا هلك، كلمة هلك دي دايما يقولوا ايه فلان هلك يعني مات. فقول الله سبحانه وتعالى عن يوسف عليه السلام حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسول، يقول هلك مش مقصود بها انه هلك يعني عذب، انما هلك يعني مات. فاستعمال هلك مع النبي صلى الله عليه وسلم أمر عادي. قال هلك صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير، يعني لم يكن في بيت النبي صلى الله عليه وسلم العادة المتوارثة أو المستقرة المستمرة الثابتة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن هي أنه صلى الله عليه وسلم يشبع هو وأهله صلى الله عليه وسلم. طبعا لما نيجي بقى نشوف الكلام ده في حياتنا إحنا الآن، هتجدوا إن إحنا في مستوى تاني خالص، في مساحة تانية خالص في المعيشة. ولا يخفى إن الطعام والشراب من المباحات، لكن لما الإنسان بيتذكر هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم بيبدأ يستشعر إنه كثير من الأشياء التي يهتم بها، وممكن في يا جماعة في بيوت بتتخرب بسبب الأكل، يعني في واحد ممكن يطلق زوجته، في واحدة ممكن تبقى عندها مشكلة مع زوجها بسبب الطعام والشراب، إن هي هو مثلا يريد نوع من أنواع الطعام وهي أو العكس، هي عايزة إن هي تاكل من فلان ومن علان، وعايزة دليفري، وعايزة وهي عايزة توسع نفسها في الطعام والشراب وعلى أولادها، وهو ممكن يكون عنده مشكلة في ده، أو العكس صحيح إن هي هو نفسه في طعام وشراب. هنا شوفوا الشيء لما يوضع في ميزان النبوة، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش وكيف كان عايش النبي صلى الله عليه وسلم، يجعلنا ننظر إلى هذه المسألة نظرة مختلفة، نظرة إنه عادي اشبع مفيش مشكلة، كل ما تحب، يعني هذا ممن إيه؟ هذا مما أحله الله سبحانه وتعالى. وأحيانا إنسان بيكون هذه نقطة مؤثرة فعلا في حياتي، يعني في واحد عنده نقطة ضعف في هذا الباب، لكنه في فرق إن أنا أراعي هذا وأضعه في نصابي، وفرق إن دي تبقى مسألة أصيلة حياتية كبيرة تعلق بها أحكام كثيرة، تعلق بها علاقات، وممكن ناس يعني هقول تهد بيوت وتبني بيوت على مثل هذه الأمور. يعني انتهى الباب سريعا، ونقف عند هذا الحد، نكمل في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.